أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الله الذي تساءلون به والأرحام Mm-hmm.

قولوا Mm-hmm. حتى إذا اليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Oh! صدق الله.